بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه القطر في باب التوابع: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه، وإلا فهو كالفعل. والأحسن: جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في بحث النعت أو الصفة، فالنعت ينقسم إلى قسمين: حقيقي وسببي. ما هو النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، هذا هو النعت الحقيقي، أي ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، كما إذا قلت: جاء زيد القائم مثلا. قائم اسم الفاعل، فيه ضمير عائد على الزيد، والزيد هو المنعوت، فالقائم نعت حقيقي للزيد، يعني رفع ضمير الزيد. طيب، بارك الله. وحكم هذا النعت أنه يتبع منعوته في 4 من 10، في 4 من 10، واحد من أوجه الإعراب 3، أي الرفع والنصب والخفض، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث. إذن في جاء زيد العاقل، زيد بارك الله مرفوع بالفاعلية، فالعاقل مرفوع بالصفاتية، نعت لزيد، مرفوع مثله، أي تبع منعوته في الرفع. وكذلك زيد مفرد، العاقل مفرد، زيد معرفة بالعلمية، والعاقل معرفة باللام، زيد اسم لمذكر، والعاقل كذلك مذكر، والقائم كذلك المذكر. فإذا في جاء زيد القائم أو العاقل، فالقائم نعت حقيقي لزيد، وهو اسم فاعل، يعني يعمل عمل فعله، وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود ذلك الضمير المستتر الفاعل للقائم على المنعوت وهو زيد، فالقائم تبع منعوته في 4 من 10، العشرة يعني الرفع والنصب والخفض، الإفراد والتثنية والجمع، التعريف والتنكير، هذه الأشياء يعني، والتذكير والتأنيث، 10، في 4 من 10 يتبع منعوته النعت الحقيقي. فإذا قلت مثلا: رأيت زيدا القائمة، تبع منعوته في النصب بدل الرفع، وكذلك في الإفراد، في التعريف، في التذكير. وإن قلت جاءت هند القائمة، فالقائمة تابع لهند، نعت حقيقي. نعم، تبع منعوته في إيش؟ في الإعراب، في الرف، في الرف، في الإفراد، في التعريف، في التأنيث. كذلك باقي الأمثلة، يعني دائما نعت الحقيقي يكون تابعا لمنعوته في 14 أشياء، وهذه العشرة الرفع والنصب والخفض، الإفراد والتثنية والجمع، التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث. هذا هو النعت الحقيقي. إذن والنعت السببي ما رفع اسما ظاهرا لكن متصلا بضمير يعود على المنعوت، أو رفع ضميرا بارزا. فإن كان النعت رافعا اسما ظاهرا متصلا ذلك الاسم بضمير يعود ذلك الضمير على المنعوت، أو رفع ضميرا بارزا، فهذا هو النعت السببي، أي باعتبار متعلق المنعوت. فنعت باعتبار متعلق المنعوت لا بنفسه، هذا هو النعت السببي. مثلا تقول جاء زيد القائم أبوه. أبوه الآن قائم، نعم نعت لزيد سببي، والقائم اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وأبو فاعل للقائم، والأب مضاف إلى الهاء، والهاء مضاف إليه، وهذه الهاء المضاف إليه يعود على إيش؟ على زيد. فإذن القائم يعني نعت السببي، والسببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، أو ضميرا بارزا. نعم بارك الله. إذن وحكم هذا النعت السببي أنه يتبع منعوته في 2 من 5. ما هذه الخمسة؟ الرفع والنصب والخفض، التعريف والتنكير، هذا هو. لا في 14، أن يتبع منعوته في 2 من 5، 3 إعراب والتعريف مع التنكير 5. طيب، لأن لهذا النعت السببي حكم الفعل، يعني كأن الفعل إذا حل في محله يكون هكذا. مثلا إذا قلت مررت برجل حسنة أمه، الآن رجل مخفوض بالباء، حسنة تابع له نعت له، لكن رجل مذكر وحسنة مؤنث، لماذا لا يتبع منعوته بالتعنيس بالتذكير؟ لأن حسن كالفعل، كأنه يعني يقال مررت برجل حسنت أمه هكذا، أي كأن الفعل وقع في مكانه. يعني إذا وقع الفعل فالفعل تابع للفاعل في التذكير والتعنيس والإفراد والتثنية والجمع. طيب، إذن بارك الله، مررت برجل حسنة أمه، أو مررت بامرأة حسن أبوها، فإذن منعوت نكرة والنعت نكرة، إلا أن منعوت في الأول مذكر، نعت مؤنث، وبامرأة حسن منعوت مؤنث نعت مذكر. يعني ما يتبع منعوته في التذكير والتأنيث. مثل تقول حسنت أمه أو مررت بامرأة حسن أبوها، هكذا كأن يعني الفعل يحل في محله. ودائما يكون هذا النعت السببي دائما يكون يعني بلفظ مفرد، سواء كان المنعوت مثنى أو مجموعا. مررت برجلين حسن أبوهما. الآن حسن يعني صفة رجلين، نعت له، لكن رجلين مثنى، حسن مفرد، نعم يأتي مفرد، لأن حسن يعني كأنه وقع في موقع الفعل، أي كأنه مررت برجلين حسن أبواهما، فهو تابع لفاعله لا تابع لمنعوته في هذا الباب. أو مررت برجال حسن آباؤهم، كيف يقال؟ نعم، كأنك قلت حسن آباؤهم. إذن هكذا دائما النعت السببي يعطى له حكم الفعل، أي كأنه حل يعني في محله الفعل، فيكون تذكيره وتأنيسه بحسب فاعله بعده لا بحسب منعوته، ويكون بلفظ مفرد أيضا. هكذا هو النعت السببي، لعلكم عرفتم تعريف النعتين. والشيخ يقول ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب، أي النعت مطلقا سواء كان حقيقيا أو سببيا يتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب، أي الرفع أو النصب والخفض، ومن التعريف والتنكير. هذا كم؟ 5 أشياء، يعني 2 من 5، إما مرفوع أو المنصوب أو المحفوظ، إما معرفة أو النكرة. ثم يقول إن رفع ضميرا مستترا بأن كان نعتا حقيقيا تابع منعوته في إيش؟ في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه. شوف، إن رفع ضميرا مستترا بأن كان نعتا حقيقيا فتبع منعوته بعدما يتبعه في 2 من 5، يتبعه في 2 من 5 أخرى في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، هذا هو النعت الحقيقي. وإلا وإن لم يكن رافعا لضمير مستتر عائد على المنعوت بأن كان نعتا سببيا فهو كالفعل، أي يعطى له حكم الفعل، فيكون في التذكير والتأنيث والإفراط والتثني والجمع تابعا لمرفوعه. فعل لا يثنى مع فاعله المرفوع، مثلا حسنت مثلا يعني امرأتان حسنت، مثلا ما يقال حسنتا إلا في لغة أكلون البراغيث. إذن فهو كالفعل، أي يعطى له حكم الفعل، فهو تابع في التذكير والتأنيث والإفراد والتثني والجمع، يعني كالفعل. إذن بارك الله، فإذا النعت ينقسم إلى قسمين قد ذكرنا لكم بالتفصيل. ثم يقول الشيخ والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدونه. يقول الشيخ فإن كان النعت سببيا هل هو ومنعوته مفرد، هل يكون يعني إفراد هو أحسن في النعت أو جمع المذكر السالم أو جمع التكسير؟ الشيخ يقول: والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه. الآن رجل فاعل مرفوع، قعود نعت لرجل، غلمانه فاعل لقعود، قعود جمع تكسير جمع قاعد. يقول الشيخ: والأحسن إذا كان المنعوت مفردا من نعت السبب، وفاعل مثلا يعني نعت السبب إذا كانت جمعا وكونه جمع التكسير أحسن، فإن لم يكن جمع التكسير فمفرد أحسن. جاءني رجل قاعد غلمانه ثم هذا، وإن لم يكن مثلا ثم في الأخير قاعدونه بجمع المذكر السالم. يعني الأحسن في النعت السببي إذا كان المنعوت مفرد والفاعل للنعت، والفاعل النعت جمع، أن يكون النعت جمع التكسير، بعض الأحسن أن يكون مفرد، بعضهم أن يكون جمع المذكر السالم. هذه الأوجه الثلاثة أحسنها جمع التكسير، هذا هو قول الشيخ. قد جاء مثلا بارك الله، هناك عبارات كثيرة في هذا الباب، حتى مثلا يعني الآيات وقعت، نقول لكم مثلا في الآية المباركة: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الآن ظالم صفة القرية، قرية مخفوز تابع لهذه، لكن ظالم نعت للقرية مخفوظ مثله، لكن قرية مؤنث ظالم مذكر، يعني نعت السببي. لماذا؟ لأن الظالم ما رفع اسما ضميرا مستتر عائد على القرية، بل رفع اسما ظاهرا فيه ضمير عائد على المنعوت أهلها. أهل فاعل الظالم مضاف إلى ضميرها، ها عائد على القرية. إذن فكأنه قيل كأنه وقع في وقع في مكان الفعل، يعني يظلم أهلها هكذا في غير القرآن، يعني ما نقول في القرآن هكذا، الظالم أهلها، يعني أهلها فاعل للظالم، الظالم صفة نعت صفة القرية مع عدم الاختفاق بينهما في التذكير والتأنيث. إذن بارك الله، نعت السبب هذا يتبع منعوته في ثنتين من خمسة، الإعراب الرفع والنصب والخفض، التعريف والتنكير فقط. الآن قرية معرف باللام، ظالم معرف باللام، يتبع منعوته في التعريف وفي الإعراب كذلك في الخفض، ولكن في التذكير والتأنيث في الإفراد والتثنية والجمع لا يتبع. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. ويجوز قطع الصفة المعلومة موصوفها حقيقة أو ادعاء، رفعا بتقدير هو، ونصبا بتقدير أعني، أو أمدح أو أذم أو أرحم. دقيقة بارك الله. طيب، يقول الشيخ: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها. أول انظروا في العبارة، الآن المعلوم صفة نعت للصفة، صفة مؤنث معلوم مذكر، ليش؟ لأن نعت للصفة نعت السبب، لأن المعلوم اسم المفعول، رفع إيش؟ اسما ظاهرا موصوفها نائب فاعله، موصوفها نائب فاعل المعلوم، وفيه ضمير ها عائد على الصفة، هذا هو نعت السبب في عبارة المؤلف. يقول المؤلف: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة هو المعلوم أو ادعاء من عند المتكلم. يعني إذا كان المنعوت معلوما واضحا غير محتاج إلى البيان، بدون النعت، جاز في النعت يعني الإطباع والقطع، جاز أن تجعل النعت نعتا تابعا لمنعوته، وجائز قطعه أيضا، قطعه مثلا بتقدير المبتدأ أو فعل مقدر. الآن مثلا يعني معنى القطع إيش معنى؟ أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب بفعل مقدر محذوف، الحمد مثل الحمد لله الحميد، الحميد أي هو الحميد. الآن لفظ الجلالة، الحمد لله لفظ الجلالة منعوت، الحميد صفته. لفظ الجلالة من أوضح من يعني أشهر الأسماء، أعرف المعارف، ما يحتاج إلى البيان، هو واضح. الحميد نعته طيب. الآن يجوز في الحميد، يعني لأن الصفة يعني موصوفها الآن لفظ الجلالة معلوم بغير الصفة، ما أحتاج إلى التوضيح ولا إلى التخصيص ولا إلى شيء، فهذا النعت يجوز فيه القطع أيضا. يعني إذا قلت الحميد أي بتقدير الخبر مبتدأ هو الحميد جائز، أو بالفعل الحميدة عن الحميدة جائز، أو الحميدي نعتا للفظ الجلالة جائز. هذا هو معنى القطع، يعني معنى القطع أن ترفع النعت على أنه إما خبر للمبتدأ محذوف أو منصوب بفعل مقدر، هذا هو. نعم طيب، مثلا الحمد لله الحميد أي هو الحميد، أو الحميدة أمدح الحميدة، هذا هو، هذا قول الشيخ. يعني قطع الصفة المعلوم موصوفها، لكن الشيخ يقول حقيقة أو ادعاء، هل كان مثلا هذا المنعوت معلوما حقيقة كلفظ الجلالة أو ليس معلوم حقيقة؟ يدعي المتكلم أنه معلوم، مثلا كما يقول مثلا مررت بقومك الكرام، الكرام صفة القوم، الكرامة يعني أعني الكرامة، أو مثلا بالرفع هو الكرام، جائز في الكرام في نعت القوم، يعني الرفع والنصب والخفض، الخفض تابع لقوم، قوم مخفوض بالباء، كرام مخفوض بالباء تابع له، وبالرفع خبر المحذوف بقومك هو الكرام. أو مثلا ينزل مخاطب منزلة المعلوم القومة، وإن كان المخاطب لا يعرفهم، إلا أن المتكلم ينزل هذا المنعوت منزلة يعني معلوم، هذا عند المؤلف ليس بقول الجمهور. يعني إذا جعل المتكلم يعني يدعي أن المنعوت معلوم للمخاطب كأنه قد عرفهم، يقول مررت بقومك الكرام الكرام الكرام، بالرفع هو الكرام، بالجر تابع للقوم، بالنصب فعل محذوف عن الكرامة، يعني كل هذا جائز، يعني القطع والاتباع. أما القطع بتنزيل هذا النعت منزلة، تنزيل المنعوت منزلة المعلوم عند المخاطب وإن لم يكن معلوما للمخاطب، هذا قول الشيخ. يعني حقيقة هو المعلوم كلفظ الجلالة، أو ادعاء أن يدعي المتكلم أنه معلوم للمخاطب. إلى هناك نكتفي، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم جزاكم الله خيرا، شكرا، بارك الله فيكم.